القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. أم الدنيا غنية بأعلامها الذين شاركوا في بناء نهضتها الثقافية والفكرية، حيث كان لكل واحد منهم دوره الذي لا ينكر في بناء صرح هذه النهضة. وعندما نبحر في سير هؤلاء وبعض ما قدموه من تنوير، فإنما نبحر في سيرة أم الدنيا، فبأبنائها تقوم الأمم. والعلامة الدكتور محمد رجب البيومي أحد هؤلاء الأعلام الذين قاموا بدور ثقافي وتنويري بارز من خلال كتبه وأحاديثه وتصنيفاته الممتعة. وها هو في كتابه من أعلام العصر يسوق لنا سيرا عطرة عن بعض هؤلاء الأعلام وكيف عرفهم وعرفوه. فإليكم مستمعين صورا قلمية لبعض أعلام الفكر والأدب في مصر كما جاء في مرآة الأديب البحاثة الدكتور محمد رجب البيومي. مصري ولادك فوارس، كلهم لترابها حارس. مصري ولادك فوارس، كلهم لترابها حارس. لو يجي الفارس بيطلع في مكانه ألف فارس. اخلقوا من للنهار، اخلقوا من للنهار. عن علاقاته بأعلام عصره يقول الدكتور محمد رجب البيومي: كانت سنوات القاهرة بالنسبة لي وسيلة للتعرف بأدباء كبار سمعت عنهم وراسلت بعضهم وحفظت آثارهم من قبل، ومن أبرزهم الأستاذ محمد فريد وجدي والأستاذ محمد الخضر حسين والأستاذ أحمد حسن الزيات والأستاذ أحمد أمين والأستاذ محمود تيمور، وكلهم علم في بابه، ومنهم من هو علم الأعلام. أما الأستاذ محمد فريد وجدي فقد هرعت إلى لقائه بمجلة الأزهر إذ كان رئيسا لتحريرها، فاستقبلني مشجعا حين ذكرته بخطابه السابق وبمؤلفاته التي تفضل بإهدائها. ومجالس الأستاذ الزيات بالرسالة لا تنسى، فقد كانت ندوات حافلة بأئمة من أهل الفضل في العالم العربي، وبها عرفت الأستاذ ساطع الحصري والأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي والأستاذ علي الطنطاوي والأستاذ رفائي البطي والأستاذ محمد البشير الإبراهيمي، وهو من كبار المفكرين في العالم العربي. والزيات وادع رقيق يستمع، وقلما يشترك في نقاش، ولكن وجهه فصيح الملامح، تعرف من التطلع إليه حكمه على ما يسمع قبولا أو رفضا. وله أعصاب قوية تتلقى أعنف الآراء المصادمة باحتمال عجيب. يقول الدكتور محمد رجب البيومي عن شخصية العالم والفيلسوف الدكتور منصور فهمي: في النصف الأول من القرن العشرين كان اسم الدكتور منصور فهمي يملأ الأندية الثقافية ويشغل ذوي الفكر، إذ كانت جولاته الفكرية في الصحف والمجلات متجاوبة الأصداء، وقد خاض نقاشا متصل الحلقات مع نفر من ذوي الريادة الأدبية، فكان رأيه موضع التقدير والاحتفال. وحين كنت طالبا بكلية اللغة العربية قرأت إعلانا بجريدة الأهرام عن مناقشة رسالة فلسفية بكلية أصول الدين، يرأس لجنتها الأستاذ الدكتور منصور فهمي باشا رئيس جامعة الإسكندرية السابق، فحرصت أن أحضر هذه المناقشة لأرى ذلك العملاق الذي قرأت له وقرأت عنه، وأعرف كيف يدير النقاش العلمي في محيط أزهري يشاهده لأول مرة رئيسا يوجه المناقشة ويقرر الحكم. وحين أزف الموعد هرعت إلى صالة المناقشة بكلية أصول الدين، فشهدت من الجموع المتزاحمة ما لا عهد لي به في المناقشات الجامعية، وقد ختم المناقشة بكلمة مشجعة بعد أن أعلن فوز الرسالة بأرقى الدرجات العلمية، وانصرف الحاضرون وقد غنموا من المعارف ما جل قدره وارتفع مستواه. وعن علاقته بشاعر القطرين خليل مطران يقول الدكتور البيومي: كنت في سنوات القسم الابتدائي بالأزهر أجد أسماء الشعراء الثلاثة شوقي وحافظ ومطران تتردد على الأفواه، وحين التحقت بكلية اللغة العربية أقيمت حفلة تكريمية كبرى لمطران تقديرا لجهده الريادي في دنيا الشعراء، وجاءت وفود من العراق ولبنان وسوريا تشارك شعراء مصر في هذا الاحتفال، وقد ساعدني الحظ ببطاقة أرسلت للأستاذ الزيات كي يحضر الاحتفال، وكان متوعكا فآثرني بالبطاقة، وذهبت إلى دار الأوبرا الملكية لأرى الشاعر لأول مرة، وسمعت في كلمات التكريم ما وافق اعتقادي في سبقه التجديدي. عن الدكتور محمد رجب البيومي البحاثة الأديب وعلاقاته بأعلام عصره يحدثنا تلميذه الأديب والكاتب الأزهري الدكتور علي زين العابدين الحسيني عضو رابطة الأدب الحديث. يعد أستاذي الأكبر المؤرخ الراوي الدكتور محمد رجب البيومي علما بارزا من أعلام الأزهر الشريف، فهو أديب المؤرخين ومؤرخ الأدباء، عالم موسوعي متعدد المواهب، ورمز من رموز الأدب المبدعين، وراهب في محراب العلم والتعليم. كان أستاذنا متحليا بسمات النبلاء، متجملا بالمحاسن، وله روح عالية من المودة، وهمة عالية لا تنقطع عن التأليف، ولا تزدهيه أمجاده المتمثلة في كتبه وإنجازاته العلمية. كانت أدبياته عارمة، تميز بأسلوب جميل البيان، وتتراءى في كتاباته جميع فنون البلاغة، وكان محافظا على وقته، يمتلك بيتا في مكتبته وغيره يمتلك مكتبة في بيته، وقد عاش رحمه الله تعالى أكثر من 70 عاما منشغلا بالعلم والتأليف، فكان منارة يهتدي بها الآخرون وضوءا ثابتا يسعى إليه الدارسون. نال أستاذنا العالمية سنة 1949 والدكتوراه سنة 1956، وسافر إلى أكثر البلاد العربية محاضرا وأستاذا، وله مؤلفات كثيرة في الأدب والتاريخ والتشريع الإسلامي والسيرة النبوية، وأخرج موسوعة إسلامية لأعلام النهضة الحديثة في 6 مجلدات كبار، ونال جوائز الدولة في مجمع اللغة والمجلس الأعلى للفنون، وله طلبة كثيرون. انشغل بالكتابة عن جميع مباهج الحياة الاجتماعية، وتفوق منذ صغره في فن الكتابة فأتقنها إتقانا بليغا عز نظيره، ونشر منذ صغره في المجلات الأدبية كالرسالة والمنهل والأديب وغيرها. اجتمع أيضا بالأعلام والأدباء، منهم الشيخ محمد عرفة مؤلف كتاب إحياء النحو، والأستاذ أحمد شفيع السيد، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ زاهد الكوثري، وشيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت، وشيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، وغيرهم كثير. وأعظم من تأثر به من الأدباء كما حدثني بذلك في بيته الأستاذ أحمد حسن الزيات، والأستاذ أحمد أمين، والأستاذ محمد فريد وجدي، وشيخ الأزهر الأستاذ محمد الخضر حسين. يستطيع العارف بأدوات الكتابة أن يجد لكل كاتب أو أديب معاصر شبيهاً يماثله من الأدباء القدماء، لكنه لا يستطيع أن يجد الأستاذنا البيومي في أدبه ودفاعه عن الإسلام والعروبة، فقد اجتمع له من أساليب الكبار ما لا تجده عند غيره، ففيه قوة بيان الرافع ومشاعر المنفلوط، وتنوع أسلوب الزيات، ونقد زكي مبارك، ومتعة حديث إبراهيم المازني، وصراحة حديث عزام. وما زلنا مع أعلام العصر من خلال ما كتبه عنهم الدكتور محمد رجب البيومي. ها هو يرسم لنا صورة عن شاعر فلسطين إبراهيم الدباغ العاشق لمصر، والذي تربطه بنجوم الطرب والغناء فيها علاقات طيبة، فيقول: قلت للشاعر الدباغ: لقد قرأت أبياتا لك عن أم كلثوم في ديوان الطليعة. فتأوه الشاعر وقال: وهل عرفت مناسبة ما قلت؟ لقد كنت بعد مرض عيني أغشى بعض حفلات الغناء استجابة لعاطفة مشبوبة لدي، وقبل المرض كنت لا أدع احتفالا غنائيا أقدر على الذهاب إليه، وكانت صلتي بكبار المطربين مثل الشيخ سلام حجازي وسيد درويش مشتهرة، وفي بعض الحفلات عبرت بالآنسة أم كلثوم فبادرت بتحياتي بالإشارة ظنا منها أني أقدر على رؤيتها، فلما لم تجد الرد سألت من حولها فعرفت ما أصابني، فاتجهت إلي مواسية وبكت، فتساقط دمعها على كفي وأنا أسلم عليها، فتأثرت كثيرا وقلت من أبيات: بكت فالتقى دمع سجاما ودمعها، ولكنها كانت على الدمع أخضرا، فويحك يا قلبي، أما كنت شاهدا سنى الحسن أو معنى النسيم الذي سرى؟ أأنت كعيني غافل حين أقبلت بربكما رد التحية وانظرا؟ يستكمل البيومي فيقول: ولم تكد تمضي 3 أشهر على هذا اللقاء حتى فوجئت بنعي الشاعر المريض وتذكرت لقائي معه، فسليت نفسي بمقال كتبته في رثائه. كيف أنسى وقلبي لم يزل يسكن جنبي، إنها قصة حبي، إنها قصة حبي. ويحكي الدكتور محمد رجب البيومي عن بعض ملامح الشاعر المسامر طاهر أبو فاشا صاحب الرائعة الإذاعية ألف ليلة وليلة، فيقول: أظرف من اشتهروا بالظرف ممن شهدنا في هذا العصر، فقد اجتمعت له حلاوة الروح وسرعة البديهة وبراءة النفس، وقد عهدنا أرباب النوادر يستثقلون البحوث الفكرية، ولكن طاهرا كان فريدا في إتقان مسائل النحو واللغة والصرف على نحو يدهش، وقد كان دائما من أوائل الطلبة المتقدمين مع قلة انصرافه إلى التحصيل، ثم يأتي الامتحان فيفوق من لا هم لهم سوى المذاكرة والتحصيل طيلة النهار وزلفا من الليل على مدى العام الطويل. وهكذا نقل لنا الدكتور محمد رجب البيومي ملامح بديعة من سير أعلام العصر الذين كان لهم دور كبير في بناء نهضة مصر الثقافية والفكرية طوال القرن الماضي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.